بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم أثر السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في سلسلة الصفوة. هذه السلسلة التي تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، والحديث فيها عن سير الأعلام من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونستضيء بهذه السير ونخرج منها بإذن الله تعالى بفائدة كبيرة نستطيع أن نجريها ونسقطها كذلك على حياتنا، فنكون قد حققنا الفائدة العظمى من تناول هذه السير في هذه الحلقات التلفزيونية. المتحدث معنا في هذه الحلقات هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. مرحبا بكم شيخ عمر، وأهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم، وحيا الله الأخوة المشاهدين والمشاهدات جميعا، ورحب بهم. الحديث اليوم في الحقيقة عن الرجل الذي كان لقصة إسلامه أو كان إسلامه قصة عظيمة حقيقة، وربما اختلف إلى حد ما في هذه القصة عن إسلام غيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلعلكم تتفضلون بالبدء بالحديث عن قصة إسلام سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فإن الحديث عن سعد بن معاذ بن النعمان الأشهلي الأوسي الأنصاري رضي الله تعالى عنه حديث ينقلنا إلى التميز، ينقلنا إلى الإسلام الذي كان له أثره على البيئة المحيطة بهذا الرجل، ينقلنا إلى شخصية غير عادية، ينقلنا إلى قائد وإلى رمز من رموز أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كان لهم الأثر الواضح جدا في مسيرة الدعوة الله سبحانه وتعالى، خصوصا في العهد النبوي. حينما نتذكر سعد بن معاذ نتذكر معالم أو محطات مؤثرة وبارزة في حياته. لعلنا نبتدئ يا أبا أسامة بكيف أسلم سعد بن معاذ. كيف أسلم سعد بن معاذ؟ هو أحد الآثار المباركة لدعوة مصعب بن عمير في المدينة النبوية. وسبق أن أشرنا في قصة مصعب أنه بعد العقبة الأولى طلب الصحابة رضي الله عنهم الذين قدموا من المدينة من الأنصار من أكابرهم أسعد بن زرارة ومن معه، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معهم رجلا يعلمهم ما حفظه ووعاه من شريعة الله تعالى التي تنزلت إلى تلك اللحظات. فبعث معهم مصعب بن عمير، فقدم إلى المدينة فاستضافه أسعد بن زرارة. أسعد بن زرارة هذا يكون بالنسبة لسعد بن معاذ ابن خاله، فبينهما قرابة ورحم. فهذا الإيواء من أسعد بن زرارة كان يعني له أثر في على الأقل صد العوادي عن مصعب بن عمير. لكن مصعب بن عمير في كل يوم يدخل في دين الله تعالى بسببه أناس. فلما التقى سيد الأوس والخزرج سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير قال: ألا ترى هذا الشاب الذي جاء وفرق ديننا وسفه أحلامنا في تلك الشنشنة المعروفة؟ فقال: ما تقول؟ قال: أنت تعرف منزلة أسعد بن زرارة مني، فاذهب إليه. يعني أراد أن يقدم أسيد بن الحضير سيد الخزرج، اذهب إلي ثم بعد ذلك أنا أتبعك وأيدك. جاء أسيد بن الحضير إلى مكان مصعب بن عمير حيث أسعد بن زرارة هو من معه من أكابر أهل المدينة. جاء والشرر يتطاير من عينيه: يا مصعب فعلت وفعلت، فرقت الآباء وسفهت الأحلام وأتيت وفرقت سالفتنا، وكلام كثير. فقال له: ألا تسمع مني؟ انظر إلى الحكمة. هو انتهى أسعد بن حضير، ألقى ما عنده بكل غضب. فقال أسعد: لقد قال حقا، استمع منه. فماذا صنع مصعب رضي الله عن مصعب؟ كان في هذا الموقف مسددا وموفقا، لم يزد على أن يطبق ما كان يطبقه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة مع أكابر المشركين، فبدأ يتلو عليه شيئا من آيات القرآن الكريم. تقول بعض الروايات إنه تلا عليه شيئا من سورة الزخرف، شيئا من سورة الزخرف. واختيار هذه الآيات الحقيقة أيضا توفيق آخر، كونه يقرأ القرآن توفيق، كونه يختار هذه الآيات توفيق، كونه يتحدث عن الزخرف، زخرف الحياة الدنيا كما قال الله سبحانه وتعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى فلا تعقل. هذه في سورة القصص. وكذلك أيضا: ورفعنا بعضكم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون، إلى غير ذلك. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. تصور أسيد وهو السيد وهو الرجل المطاع وأحد سادات المدينة يسمع مثل هذه الآيات تصل من السمع إلى القلب. بدأ التغير يبدو على ملامح وجه أسيد بن الحضير. قال مصعب أو أسعد الراوي للقصة، قال: فوالله لقد عرفت أن الرجل سيسلم من خلال وجهه. هذه بركة القرآن، بركة الدعوة بالقرآن. هذا الذي فعله مصعب ترجمة عملية كما قلت قبل قليل، أو تطبيق عملي لما أوصى الله سبحانه وتعالى، بل لما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم في خواتيم سورة النمل: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. هذه من المهام النبوية، وهذه رسالة وجهها من هذا المقام لأحبتي وإخواني القراء الكرام الأفاضل الذين أتاهم الله صوتا حسنا. سخروه في خدمة الدعوة، سخروه في دعوة الناس، سخروه في إلانة قلوب الناس لذكر الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول في سورة التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. سماع القرآن بحد ذاته للناس هو نوع من الدعوة. ودعني بين قوسين قبل أن استكمل قصة إسلام سعد، لم نصل بعد، بين قوسين: مرة من المرات يحدثني أحد الأخوة يقول: كنت في مدينة ما مع شيخنا الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، يقول: كنا عند الإشارة وبجانبنا الشاب قد رفع صوت الأغاني. طبعا الآن الإشارة مدتها محدودة، إشارة الحمراء. قال لي الشيخ مباشرة: معك شريط من القرآن؟ قال: نعم. فأخذه والشيخ أشار للأخ قال: تفضل. قال: من أحسن ما يدعى الناس به أن تهدي لهم شريط القرآن. في مناسبات الاجتماعية غلب عندنا أن نهدي شريط محاضرة، شريط خطبة، لماذا لا نجدد ونهدي شريطا لقرآن، شريطا لقارئ مؤثر يقرأ آيات من القرآن؟ إن هذا لخير عظيم. نرجع لقصة إسلامي أسيد سعد، إسلامي سعد رضي الله عنه. أسيد أعلن الشهادة قبل أن يفارق المجلس. لما رجع أسيد كان سعد ينتظر خبرا سارا بالنسبة له في تلك اللحظة، فلما رآه مقبلا قال سعد: أقسم بالله لقد عاد إليكم أسيد بوجه غير الذي عاد به، إنها بركة القرآن. فقال أسيد: ماذا صنعت؟ قال: لقد حصل كذا وكذا وكذا وكذا. فقال يعني لاحظ هو الآن سعد يعني يريد أن يستكشف ما الذي حصل، ما الذي حدث، ما الذي غير وجه أسيد. ما قال أسيد: إنني أسلمت. في هذه اللحظة لم يعلن لسعد بن معاذ أنني أسلمت، كتم عنه الإسلام. قال: ماذا صنعت؟ قال: أقترح عليك أن تذهب وتسمع كما سمعت. هذه حكمة من أسيد. فذهب سعد رضي الله عنه ووصل إلى المجلس. وتعرف أن سعد بن زرارة كما أشرنا ابن خالة سعد بن معاذ، وجاء مزمجرا كما جاء سيد فرقت آلهتنا فرقت آباء يعني جمعنا سفهت آلهتنا وفرقت سفهت أحلامنا وشتمت آلهتنا واو. فقال فرقت يا أبا عمرو؟ قال نعم. قال اسمع مني فقرأ علي شيء من القرآن، وكما قلت الرواية تقول إنها سورة الزخرف. فقرأ عليه فما هو إلا أن ذل لسانه بشهادة التوحيد، لا إله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هنا تبدأ قصة أخرى في حياة سعد رضي الله عنه. ما هي؟ لم يكتفي سعد رضي الله عنه بذوق لذة الإسلام ولذة الإيمان في هذا الموقف مباشرة، وهذه صفة عجيبة في الصحابة رضي الله عنهم وخصوصا مثل هؤلاء، تجد مباشرة لا يكتفي بالخير الذي ناله بل يحاول أن يوصل هذا الخير لغيره من الناس. ومر معنا نماذج من ذلك، لا مصعب بن عمير ولا أبو هرير ولا غيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب إلى بني عبد الأشهم وجمعهم قومه إلى قومه، وذهب إلى الأوس وقال لهم ما منزلتي فيكم؟ قالوا سيدنا وشيخنا قال وما كلمتي فيكم؟ كلمة مسموعة. قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تدخلوا في هذا الدين. قالوا لا نبغي عن دينك بدلا، فأسلموا. فلم تغب شمس ذلك اليوم إلا وقد أسلمت دور بني دور الأوس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. انظر إلى الإيجابية يا أبا أسامة، انظر إلى إلى إلى إلى سبحان الله حمل هذا الهم مباشرة، يعني لم يحتج إلى سنوات، ها بل يعني لم يحتج إلى أشهر ولم يحتج إلى أيام طويلة حتى يكون فاعل في المجتمع. جميل. ولم يكن بحاجة إلى مدة طويلة حتى يقول أنا ها ما عندي قدرة ما عندي كذا، لا بلغوا عني ولو آية، فما دمت وعيت خيرا فبلغه للناس. نعم لا تتكلم إلا بعلم، لكن بلغ عن الله سبحانه وتعالى، بلغ عن دينه ما استطعت من ذلك. صحيح. هنا موقف يبدو لي مسألة إجابة الأوس له رضوان الله مباشرة، نعم إنما حصل له ذلك رضوان الله عليه لذلك الرصيد الكبير الذي حصل عليه في قلوب هؤلاء. أحسن. نعم. الداعية الآن ما الذي يفترض له أن أن أن أن يكون محصلا له لكي تحظى دعوته بالقبول من الناس؟ يعني ملحظ جميل وأشكرك أن توقفت عنده، وهي قضية أن الداعية حتى يكون مؤثرا لابد أن يملك قلوب الناس ما استطاع. أنت لا تستطيع أن تضع في قلوب الناس أموالا، قد لا تقدر على هذا. صحيح. ولو وضعت فليست القضية ملك، لماذا؟ للأموال. هي القضية لا نستطيع أن نقول ملك للقلوب، لكن استماله للقلوب، استعطاف للقلوب، جذب للاهتمام إلى آخره. هذا لا يكون بشيء أعظم من حسن الخلق، بشيء أعظم من حسن الخلق. لا خيل عندك تهديها ولا ماله فليسع في النطق لم يسع في الحال. النبي عليه الصلاة والسلام في مكة لم يكن يضع في أيدي الناس أموالا، ولم يكن يعيدهم بكنوز كسرى وقيصر وإلى آخره، أعني أهل الإيمان بل حتى المشركين، كان يتعامل معهم بحسن الخلق الذي اضطروا معه أن يصبوا بأنه صادق وأمين وإلى آخره. تأتي الآيات المكية تكثف الحديث عن الإحسان إلى الناس، عن حسن الخلق، عن إطعام المساكين، عن فك الأسير، عن غير ذلك من المعاني. وهذا ظاهر جدا لمن تأمل الآيات التي نزلت في العهد المكي، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، أرأيت الذي يكذب الدين فذلك الذي يدعو اليتيم، ويل للمطففين. في سورة الليل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، في سورة الضحى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث، نجد في سورة الهمزة تربي على حسن الخلق وحفظ اللسان والعين من مما يمكن أن يصدر منهما من أذى، ويل لكل همزة لومزة الذي جمع ماله وعدده إلى آخر السورة. في سورة البلد نقرأ قول الله سبحانه وتعالى أو إطعام في يوم يتيم، نعم يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، نعم أو قبلها فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. هذا الحشد الكثير من الآيات رب النبي صلى الله عليه وسلم رب الله سبحانه وتعالى فيه المؤمنين في أول الإسلام ليعتادوا على أمرين عظيمين مع الإيمان بالله عز وجل، وهو علاقة العبد بالله تبقى علاقة العبد بالعباد والمخلوقين، ولا تتم هذه إلا بحسن الخلق. وأقول بكل مرارة حقيقة النصارى فقهوا هذا المعنى، فكانوا يأتون إلى البلدان الفقيرة المعدمة فيقدمون الطعام بيد والإنجيل بالأخرى. باليد الأخرى، الإنسان يا أبو أسامة مجبول فطرة على الميل لمن أحسن إليه. إذا كانت البهيمة تعطف أو دعني أقول تميل وتستجيب وتطاوع من أحسن إليها، فما ظنك بالمخلوق؟ هنا نعود إلى ما تفضلت به، الداعية عليه أن يكون حسن الخلق، عليه أن يكون لين الجانب، عليه أن يستطيع يعني أن يجتهد ما استطاع في نفع الناس، في نفع الناس، في الشفاعة لهم، في قضاء حوائجهم، في إيصال الخير لهم ما استطاع. يعني أحيانا كما قلنا قد لا يستطيع بالمال، لكن يستطيع أن يترجم ذلك بالشفاعة، بإيصال الخير، بعرض أحوالهم على الأغنياء، بالشفاعة لهم عند المسؤولين ونحو ذلك. جميل جدا، له كلمة رضوان الله عليه بودي أن تتوقف عندها حقيقة، ونحن في الدقائق الثلاث الأخيرة، عندما قال رضوان الله عليه: ثلاث أنا فيهن رجل وما سوى ذلك فأنا رجل من الناس. نعم. الأولى التي قالها: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قط إلا علمت أنه حق من الله تعالى. الله أكبر، التسليم. أحسنت، هو يعني يشير بهذا إلى أن قلبه امتلأ بهذه الكلمات امتلاء وصل إلى يعني حد التلذذ بها وأثرها في حياته، وهذا معنى عظيم. قضية اليقين بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حقيقة لا تستقر القدم ولا تثبت على طريق الإيمان إلا أن تصل إلى هذه المرحلة، وهو أن تعلم أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق يقين، وأن ما وعد به فسيتحقق، وما أخبر به فهو صادق، فهو صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق. الأمر الثاني والكلمة الثانية من الثلاث قال: ولا كنت في صلاة قط فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيها. الله المستعان، صلى الله يرحم حالنا. هذه يعني مواقف الرجال حقيقة، قضية الخشوع في الصلاة، حضور القلب، استشعار أن الإنسان أمام الله سبحانه وتعالى. يعني أبو أسامة الآن أنا وإياك نحن أمام الكاميرا ونحاول قدر الإمكان أن لا يصدر منا شيء ها لا نرغبه، ونجتهد في إتقان كلامنا، ونجتهد في إخراج هذه الحلقات بالمظهر الذي يليق بها. ماذا مع الفارق العظيم، يعني ولله المثل الأعلى، ماذا لو كان موقفنا في الصلاة ونحن وقوف بين يدي الله عز وجل نراقب صلاتنا لا يحصل فيها خلل كما نراقب أنا وإياك الكاميرا، أو ما تراقب أنت مثلا توجيهات المخرج أو نحو ذلك، فكانت صلاتنا أخرى، لكن ضعف إيماننا فحصل عندنا ما حصل. الله المستعان. قال ثالثا: ولا كنت في جنازة قط فحدثت نفسي بغير ما تقول ويقال لها حتى أنصرف عنها. هذا حقيقة موقف تداوى به القلوب. يعني تصور لو نحن ذهبنا إلى المقابر الآن وأدرج هذا الرجل في قبره وهذه المرأة في قبرها، فبدأنا يعني كأننا الآن كشف لنا علم الغيب، وبدأنا نستمع الأسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ كيف سيجيب وكيف سيقول أمره؟ استشعار هذا المعنى كفيل بأن يرق معه القلب، وأن تدمع له العين، وأن يستعد الإنسان يترجم هذا بعد ذلك استعدادا للقاء الله عز وجل. كان له موقف مع بني قريظة في التحكيم. نعم، هذه من المواقف المشهودة جدا بعد غزوة الأحزاب. كما تعلم تحالف بني قريظة مع المشركين ضد النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره، ونقضوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بينهم وبين الأوس والخزرج مناوشات، وبينهم أيضا عهود وتحالفات في الجاهلية. أراد النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة الأحزاب أن يحيل الحكم في هذه القضية إلى سعد رضي الله عنه، فلما جاءوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. فهذه تزكية، سموه النبي صلى الله عليه وسلم سيدا. الثاني قال: ما تقول في هؤلاء يا سعد؟ هؤلاء يا سعد، ما تقول في بني قريظة؟ ماذا نصنع بهم؟ فكأن بني قريظة انتظروا كلمة شفقة ورحمة وهو يرى الأسرى بين يديه. قال: والله لأقولن فيهم كلمة الحق، إني أرى يا رسول الله أن تسبى ذريتهم ونساؤهم وأن تقتل مقاتلتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، يعني من فوق سبع سماوات. ثم بعض الناس حاول أن يستلين سعد، فقال: لا والله، لا والله، أبى أن يقبل كلمة لين في هؤلاء الذين نقضوا العهد وغدروا بالذمة. فكان هذا الحكم فيه منقبة أخرى لسعد، وهي أنه أصاب حكم الله عز وجل، وهذه ليست بالسهلة. ثم يموت رضوان الله عليه وعمره 37 سنة، ويهتز لموته عرش الرحمن جل جلاله. 37 سنة أسأل الإخوة الذين وصلوا إلى هذا السن، وكم ليست القضية 37 سنة، عاش في الإسلام فقط 7 سنوات فقط، حياته في الإسلام قرابة 7 سنوات لم تتجاوز ذلك، لأنه قتل في سنة كم؟ 5 للهجرة، وهو أسلم قبل الهجرة بسنتين فقط، 7 سنوات، ومع ذلك له هذا الحضور وله هذه السيادة، أسلم على يديه ما شاء الله أن يسلم من دور الأنصار. أنا وأنت يا أبا أسامة والأخوة المشاهدون، ماذا قدمنا لديننا؟ ليس في 7 ولا 14 ولا 21 ولا أضعف هذه السن، ربما في أكثر. أختم لو تكرمت بقصة اهتزاز العرش. مات سعد رضي الله تعالى عنه، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث ثابت في الصحيح، بأنه اهتز لموت عرش الرحمن. هنا بالسؤال، بعض الناس يظن أن هذه التفضيلات تدل على تفضيل مطلق، لا، ذكرنا في مجلس سابق أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر لكل صاحب من هؤلاء الصحاب منقبه، العبرة بمجموع ما لكل صاحب من الفضائل رضوان الله عليهم أجمعين. جزاكم الله خير شيخ عمار على ما تفضلتم به من هذه الإلماحات والإضاءات حول سيرة سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، وجزاكم الله خيرا على طيب المتابعة، ونعدكم بإذن الله تعالى أن نلتقي في مجلس آخر من مجالس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث عنهم، وذلكم مع فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود